بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في كتاب السلام: باب استحباب السلام إذا قام من المجلس وفارق جلساءه أو جليسه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتهى أحدكم من المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. باب الاستئذان وآدابه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وقال تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في باب السلام إذا دخل المجلس: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس، أي إذا دخل المجلس وأراد أن يجلس فليسلم، فإذا قام أي من مكانه فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة، يعني من الثانية. فالمشروع لمن دخل مجلسا من المجالس أن يبدأ بالسلام، فيقول: السلام عليكم، أو السلام عليك إذا كان واحدا، وإذا أراد أن يقوم أن يقول: السلام عليكم، أو السلام عليك، فليست الأولى بأحق من الثانية، أي أنه كما دعا لأهل المجلس عند دخوله أن يسلمهم الله عز وجل من الآفات ومن كل نقص، فكذلك أيضا إذا أراد أن يفارق هذا المجلس فليدعو لهم. وهذا له نظائر في الشريعة، منها أن الداخل إلى المسجد يسن له أن يسمي وأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. كذلك إذا خرج من المسجد يسمي ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فهو قد صلى وسلم عليه عند دخوله وعند خروجه. ونظيره أيضا الطواف، فإن المشروع لمن أتى إلى مكة بنسك أن يبدأ المسجد الحرام بالطواف، سواء كان طوافا واجبا كطواف العمرة وطواف الحج، أو كان طوافا مستحبا وهو طواف النسك. كذلك أيضا إذا خرج من مكة وأراد أن يخرج من المسجد الحرام فإنه يشرع له أن يطوف. والمشروع لمن سلم عليهم في المجلس أن يردوا على هذا المسلم، فإذا قال: السلام عليكم، فإنهم يردون ويقولون: وعليكم السلام، أو وعليك السلام. ويجزئ عن الجماعة إذا سلم عليهم أن يرد أحدهم، كما في حديث علي رضي الله عنه. ويؤيد هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يذهب لعيادة المرضى وإجابة الدعوات، وكان هو الذي يسلم دون أصحابه، لكن إذا كان المسلم حين دخل المجلس يقصد شخصا معينا فإنه لا يجزئ أن يرد غيره عنه. فلو فرض أن هذا المجلس كان فيه عالم أو رجل كبير من وجهاء القوم وسلم يقصد هذا العالم، فإن رد غيره عنه لا يجزئه، لأن هذا المسلم قصد هذا الشخص بعينه. ثم قال رحمه الله: باب الاستئذان وآدابه. الاستئذان هو طلب الإذن بالدخول، سواء أراد أن يدخل بيتا أم غيره كمكتب ونحوه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الآيات في هذا الباب. الآية الأولى قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. صدر الله عز وجل هذه الآية بالنداء بوصف الإيمان حثاً وإغراءً، أي إن كنتم مؤمنين فامتثلوا ذلك. وهذا يدل على أن امتثال ما وجه من الخطاب سبب في زيادة الإيمان، وأن مخالفته نقص في الإيمان، أي يا أيها الذين آمنوا لإيمانكم. لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، أي لا تدخلوا بيوت غيركم حتى تستأنسوا، أي حتى تستأذنوا. والاستئناس أعم من الاستئذان، ولكنه سبحانه وتعالى هنا أمر فقال حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، أي تستأذنوا ثم تسلموا على أهلها فتقولوا السلام عليكم ذلكم خير لكم، أي أن هذا الاستئذان وهذا السلام خير لكم. وظاهر الآية الكريمة أنه يستأذن أولاً ثم يسلم ثانياً لقوله حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، وقيل إنه يسلم أولاً ثم يستأذن ثانياً. ويدل لذلك أن رجلاً دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلم ولم يستأذن، فقال ارجع فسلم وقل أأدخل، وهذا صريح في أن السلام قبل الاستئذان. ولكن الجمع بين الآية الكريمة وبين الحديث أن يقال إن الداخل إلى البيت إن كان فيه أحد موجود فإنه يسلم ثم يستأذن فيقول السلام عليكم أتأذن لي بالدخول، وأما إذا كان صاحب البيت غير موجود فإنه حينئذ يستأذن قبل أن يسلم، وحينئذ يحصل الجمع بين الآية الكريمة وبين الحديث. وقوله سبحانه وتعالى ذلكم خير لكم، الخيرية هنا في الاستئذان من وجوه: الوجه الأول عدم الاطلاع على العورات، لأنه إذا لم يستأذن فقد يطلع على العورات ولا سيما النساء. وثانياً أنه إذا لم يستأذن فربما اتهم الإنسان أنه دخل بغتة وأنه يريد الشر. وثالثاً أيضاً من الخيرية أنه ربما أن صاحب البيت لا يرغب في هذا الآتي وهذا القادم، فإذا استأذن فإن أذن له دخل وإلا فإنه يغادر. هذا بعض فوائد قوله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فهذا أدب من آداب المجالس وأدب الدخول، أن الإنسان إذا أراد أن يدخل بيتاً أو مكتباً أو محلاً يكون صاحبه قد أغلق على نفسه أو أرخى ستراً أو باباً أنه لا يدخل عليه حتى يستأذن. ويأتي إن شاء الله تعالى بقية أحكام الاستئذان في الباب. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.